الحمد لله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأقول تبيينا لما قد أبهم ولما قد يكون قد أبهم على بعض من حضر الدرس أمس، في بيان الأصل الأول الذي بدأ به الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله متن الأصول الستة. بدأ الإمام محمد بن عبد الوهاب هذا الأصل بقوله إخلاص الدين، إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، نعم، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. هذا الأصل هو الذي يسمى بتوحيد العبادة، نعم، إخلاص الدين لله. ثم ذكر وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. فإن شاء الله يعني وبحول الله نذكر أمثلة من كتاب الله تؤكد هذا المعنى الذي ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب هنا في هذا الأصل. فنقول أولا إن أهل السنة قد اتفقوا على أن التوحيد على ثلاثة أقسام أو على قسمين. فأما بالنسبة لتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، فالقسم الأول هو توحيد الربوبية، والقسم الثاني هو توحيد الإلهية أو يسمى بتوحيد العبادة، والقسم الثالث هو توحيد الأسماء والصفات. وهناك من أهل العلم من أدمج توحيد الربوبية مع توحيد الأسماء والصفات في قسم واحد، وسماه توحيد المعرفة والإثبات، وأما القسم الثاني سمي بتوحيد القصد والطلب أو بتوحيد العبادة أيضا. نعم. وكما ذكر المصنف هنا إن أكثر القرآن قد جاء في بيان توحيد العبادة، ولكن الله سبحانه وتعالى كان في أكثر الآيات التي يأمر فيها عباده بأن يوحدوه في عبادته كان يقيم الحج عليهم بتذكيرهم بمفردات توحيد الربوبية التي أقروا بها جميعا. ومعنى توحيد الربوبية أي أن تؤمن بالرب، أن الرب وحده سبحانه هو الخالق الرازق مدبر شؤون الكون، له التصرف الكامل في شؤون هذا الكون، وأنه سبحانه وتعالى يحيي ويميت وحده، له حق الإحياء والإماتة. هذه تسمى بمفردات الربوبية. والرب كذلك هو الذي يربي خلقه بأن يرشدهم وبأن يهديهم هداية البيان عن طريق رسله حتى يبين لهم حقه عز وجل عليهم، هو توحيد العبادة. وقد جاءت العديد من آيات القرآن في بيان هذا الأمر. نعم. فمن هذه الآيات ما جاء في سورة يونس في قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر. نعم. ومن يدبر الأمر. هذه كلها ذكر، وهذه الآية ذكر فيها مفردات الربوبية. فسيقولون الله، هكذا أقيمت عليهم الحجة لما سئلوا هذه الأسئلة، قل من يرزقكم من السماء والأرض، هذا السؤال يوجه إلى المشركين والكافرين من بني آدم، إلى اليهود والنصارى وإلى المجوس وإلى شتى طوائف بني آدم التي وقعت في الشرك الأكبر وفي الكفر الأكبر. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الميت من الحي ويخرج الحي من الميت ومن يدبر الأمر، فكيف تكون إجابتهم؟ فسيقولون الله قل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق، هذا هو ربكم الذي أقررتم به ربا أو آمنتم به ربا خالقا متصرفا يدبر الأمر ويحيي ويميت، فلماذا أشركتم به في العبادة؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، لأنهم أبوا قبول الإقرار بإفراد الله بالإلهية أو العذاب. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا، أي الفسق الأكبر، أي خرجوا عن طاعة الله في توحيده، توحيد الإلهية، لم يقروا بالله إلها واحدا لا يستحق العبادة إلا هو، ثم قال سبحانه ثم قال سبحانه في الآية التي تلي ذلك نعم قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. هذا أيضا سؤال يوجه إلى المشركين، قل هل من شركائكم الذين أشركتم بالله عز وجل فيهم من يبدأ الخلق الذي أنتم أقررتم أنه سبحانه هو المتفرد به ثم يعيد، يعني ثم يعيد هذا الخلق مرة أخرى بعد أن يفنى، فستكون الإجابة قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده، أقر بهذا فأنى تؤفكون. نعم فبهذا تقام الحجة على المشركين بأن تذكر أو بأن يذكروا بمفردات توحيد الربوبية. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون؟ الله عز وجل والذي هداكم إلى هذا الحق وبين لكم آياته، فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى. هو لا يستطيع أن يهدي نفسه أصلا، يعني هذا الميت الذي قبر في قبره وهذا الصنم أو هذا الكاهن أو هذه الشجرة، كل هذه مخلوقات، هو سبحانه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فهذه المخلوقات لا تستطيع أن تهدي نفسها، فكيف تهدي غيرها؟ فمن أحق بالاتباع ومن أحق بأن يعبد وحده؟ الذي خلق والذي أنتم أقررتم أنه هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وأنه هو الذي يدبر الأمر والذي يملك السمع والأبصار، فكيف تقرون بكل هذه الحقائق ثم تشركون به وتتخذون معه آلهة أخرى هي ليست آلهة، ليست آلهة تستحق أن تعبد. نعم هذا مثال. وأيضا نعم كما في سورة النمل قال سبحانه قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. أيضا الله سبحانه وتعالى يطرح عليهم هذا السؤال، هل هذه الآلهة التي أنتم توجهتم إليها بالدعاء من دون الله واستغذتم بها في الشدائد هي خير لكم أم الله الواحد القهار؟ الله خير أما يشركون، أما خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا لكم به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، يعني عدلوا بالله عز وجل هذه الآلهة الباطلة. هنا أيضا يقيم عليهم الحجة بذكر مفردات توحيد الربوبية، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبت لكم به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. الخلق خلق السماوات والأرض وأنتم تقرون بهذا، وأنزل لكم من السماء ماء أنتم تقرون أن المطر الذي ينزل من السماء لم ينزله عيسى ولم ينزله الحسين ولم ينزله محمد صلى الله عليه وسلم ولم تنزله هذه الشجرة ولم ينزله هذا القبر أو هذا المقام، لم تذكرون هذا ولا ينكر هذا أحد من البشر من شتى طوائف أهل الشرك. ثم ذكر لهم هذه النعم العظيمة، هذه الحضائق ذات البهجة التي يعني يستأنس بها كل بني آدم ويشعرون بجمالها وتسكن نفوسهم إليها. من الذي هيئ لكم كل هذا؟ أإله مع الله؟ بل هم قوم يعدلون، عدلوا بالله عز وجل، عدلوا بالله آلهة أخرى لا تملك نفعا ولا ضرا ولا تملك موتا ولا حياة ولا نشورا. نعم. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل نعم وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله؟ نعم. أمن جعل الأرض قرارا، هو الذي جعل لكم الأرض مستقرا ومتاعا إلى حين وثبتها لكم تسيرون عليها دون خوف أو دون وجل أن تميد بكم هذه الأرض أو أن تزلزل من تحت أقدامكم. نعم. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا، رغم أن هذه الأرض مستقرة بقدرته عز وجل شق خلالها هذه الأنهار، وهذه الأنهار التي شقت فيها ما أثرت في قرارها أو في ثبوتها، وجعل لها رواسية أي الجبال. أنتم تقرون بكل هذا؟ وجعل بين البحرين حاجزا، وهذا ما وصل إليه علماء أهل الكفر في هذا الزمان، أنهم أقروا نعم بأن الله سبحانه وتعالى جعل بين البحر والبحر الذي يليه حاجزا لا يجور هذا على هذا. فمثلا البحر الذي يسمى بالبحر المتوسط يصب فيه نهر النيل، لا يجور ماء هذا البحر على ماء هذا النهر، وجعل بين البحرين حاجزا، هم أقروا بهذا. ورغم هذا الإقرار جعلوا مع الله آلهة أخرى، إنهم لا إله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون، وإن بلغوا ما بلغوا من الإيه من العلم المادي الدنيوي، ولكن أكثرهم أيضا لا يعلمون. إنهم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ هم أيضا أقروا بهذا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، هذا الكافر أو النصراني أو اليهودي في وقت الشدة وإذا ركبوا الفلك وإذا ركبوا الطائرات وكادت أن تقع بهم، دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم إذ هم يبغون في الأرض بغير الحق، قل يا أيها الناس إنما باهيكم على أنفسكم. يعني هم في وقت الشدة نسوا آلهتهم الباطلة، نسوا المسيح ونسوا الحسين ونسوا زينب ونسوا البدوي، إلا من شذ منهم من الذين طمست بصيرتهم الطمس الكامل، وهذا قد لا يحدث في وقت الشدة الحقيقية، ودعوا الله مخلصين له الدين، إخلاص الدين لله وحده لا شريك له في وقت الشدة، أخلصوا الدعاء لله وحده. فهنا يقيم عليهم الحج أيضا بما هم عرفوه ومروا به. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن ينجيكم من ظلمات البر والبحر، أمن ينجيكم من ظلمات البر والبحر، أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. من الذي يهديكم في هذه الظلمات التي أنتم تسيرون فيها في سفركم في أسفاركم في عرض البحر؟ ومن سافر في البحر يدرك هذا. تنظر من حولك ظلام من كل ناحية وأنت تركب هذه السفينة، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراه، ظلمات من كل جانب. من الذي هداكم وصيركم في هذا البحر في هذه الظلمات؟ هل هذه الأجهزة الحديثة التي أنتم اخترعتموها؟ لا، هذه مجرد أسباب لا فائدة منها إلا بتسيير الله عز وجل. وكذلك هذه الطائرة التي قد تطير في وسط الظلمات الحالكة وفي وسط السحاب، من الذي هداكم في سيرها هذا وعرفكم هذه الطرق التي أنتم تسيرون فيها؟ فهناك ما يسمى بالطرق الجوية، أدركها من أهل الكفر من درس هذه العلوم. من الذي هداكم لهذه العلوم وبينها لكم ووفقكم إلى معرفتها؟ فإله مع الله، هم يدركون هذا ويعرفون هذا حق المعرفة، ولكنهم يستكبرون عن إيه؟ عن الاعتراف باستحقاق الله وحده للعبادة. ولذلك قال سبحانه تعالى الله عما يشركون. وإذا يعني تتبعت آيات القرآن من أوله إلى آخره لوجد العديد من الأمثلة على نحو هذا. وهذه دعوة لتدبر آيات القرآن، ونحن في شهر القرآن، دعوة أن نقرأ هذه الآيات ونتدبرها وأن نتدبرها على نحو ما بينا في هذا البيان، حتى ندرك عظمة هذا التوحيد، حتى ندرك خطورة من يقدح في هذا التوحيد أو من يحاول أن يحرف معناه، لأن الأمر ليس هينا كما يخيل لبعض أصحاب العقول الضعيفة. لما نحذر من بعض من يحرف هذه المعاني السامية للتوحيد ومن يدخل فيها بأهوائه، يقول أحدهم ما لكم كيف تحكمون؟ إن الرجل يعني ما أخطأ هذا الخطأ الكبير، لا أخطأ خطأ عظيما، لقد يعني تدخل بعقله وهواه في أعظم أصل لهذا الدين التوحيد، وأصل فيه أصولا باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، وجعل الناس تحيد عن المعنى الأصيل الصحيح للتوحيد وتوحيد العبادة، إخلاص الدين لله وحده. وكما قال سبحانه في سورة الشورى: أم اتخذوا من دونه أولياء بل الله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. هذه حجة دامغة يفهمها أبلد العامة الذين اتخذوا أولياء مع الله. وجاء التعبير بلفظ الأولياء: أم اتخذوا من دونه أولياء. لوجهت هذه الآية إلى الذين يقبعون عند ضريح الحسين أو عند ضريح البدوي، ليس فيها أي لبس، يفهمها أبلد العامة إذا تليت عليه: أم اتخذوا من دونه أولياء. ثم يعني ذكر باللفظ الصريح: بل الله هو الولي وحده، فليس لكم حجة. نعم، هو يحيي الموتى، أنتم تقرون أنه هو الذي يحيي الموتى، فلذلك هو الذي يستحق أن يكون هو الولي أن يكون هو الولي وحده. ولذلك قد تضافرت واتفقت دعوات الرسل قاطبة على دعوة الناس إلى هذا الأصل: إخلاص الدين لله، وعلى تحذيرهم من ضده هو الشرك، الشرك في العبادة وليس الشرك في الحاكمية. ونحن لما يعني أكثرنا أمس من التحذير من هذا المصطلح، لم يكن موضع الاستنكار على المصطلح فقط، ليست المشكلة في المصطلح كمصطلح إن صح معناه، ولكن المشكلة فيما وضع تحته من أصول باطلة. لأن بعض علماء السنة في هذا الزمان قالوا يعني أو تجاوزوا في مسألة الاصطلاح على ما يسمى بتوحيد الحاكمية، وقالوا إنه يدخل في توحيد العبادة، وقالوا إن معناه أي أنك تعتقد إن الله سبحانه وتعالى هو الذي له حق التشريع لعباده، أي له حق التحليل والتحريم، وهذا يدخل بلا شك في توحيد العبادة. نعم، ولكن القوم ما أرادوا هذا المعنى فقط، بل أرادوا معاني أخرى باطلة بنوا عليها أصولا باطلة استمدوها من أصول الخوارج ليس من أصول أهل السنة. فليست المشكلة في الاصطلاح فقط، ولكن المشكلة في منهج، هم بنوا على هذا المصطلح منهجا كاملا باطلا ليس من منهج السلف، وقد ظهرت خطورته للعيان. نعم، فنحن إذا تتبعنا دعوات الأنبياء نحو ما قصه الله علينا في سورة الأعراف: في قصص نوح وهود وصالح وشعيب عليهم السلام أجمعين. قال سبحانه: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وقال سبحانه: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال سبحانه: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وقال سبحانه وإلى شعيب نعم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. هكذا كل رسول وكل نبي يبدأ دعوته لقومه بهذا الأصل. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فأين ما قد دندن به هذا الرجل حينما قال إن أخص خصائص توحيد الإلهية توحيد الحاكمية؟ هل غفل كل هذه الرسل عن أخص خصائص التوحيد فلم يشير إليه ولا مجرد إشارة؟ أين هذا الأمر في دعوات الرسل؟ يأتون بآية إن كنتم صادقين. يعني نريد أن نسأل نحن إيه؟ لسنا يعني نتبع الأشخاص على عمى وعلى ضلال، لنا عقول نميز بها، فنقول لهؤلاء أنتم الآن تريدون أن تفرضوا علينا هذا الأصل المحدث المبتدع الذي وضعه لكم هذا الرجل الذي أنتم تعرفون حاله جيدا ولكنكم تستكبرون، وأنتم تعلمون أن هذا الأصل لم يذكر في كتب السلف قاطبة ولم يشيروا إليه ولو مجرد إشارة ولم يتعرضوا لذكره لا من قريب ولا من بعيد. إن أخص خصائص توحيد الإلهية توحيد الحاكمية. كيف يعرض الرسل جميعا ويعرض أتباع الرسل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن السلف الصالح عن بيان أخص خصائص التوحيد؟ كيف هذا؟ يعني لقد ظلت البشرية في غفلة لآلاف القرون حتى جاء سيد قطب فبين لنا أخص خصائص التوحيد، وتبعه على ذلك الجموع الغفيرة من أهل الأهواء ومن الخطباء والقصاص الذين خالفوا سبيل الرسل وخالفوا سبيل السلف الصالح. لا نجد إجابة إلا هذا، هذا هو الذي يتعين. كل رسول يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يدعوهم إلى توحيد العبادة. واضح اللفظ، يعني كلام الله واضح، يا قوم اعبدوا الله، ما قال حكموا الله مثلا، قال اعبدوا، لأن العبادة هي لفظ أعم وأشمل. القوم أرادوا أن يشغلوا الشباب بقضية نحن ما نقلل من أهميتها ولا يعني على معناها الصحيح طبعا، ولكنهم أرادوا أن يحصروا الأمر في هذه الجزئية فقط، وأخذوا يعظمون فيها حتى قدموها شعر أم لم يشعروا على حقيقة التوحيد، أي توحيد العبادة. ومن ثم وقعوا في تكفير الحكام وفي تكفير بعض عصاة المسلمين تحت هذا الغلو، فقالوا بكفر المصر على المعصية من هذا الباب أيضا. وقالوا كما قال أحدهم إن قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذا لا يحتمل إلى الكفر الأكبر فقط. وأيضا غض الطرف عن إجماع السلف وعن تفسير ابن عباس الذي اتفق عليه السلف. لماذا؟ أيضا من هذا الباب، لغلوهم ولتحريفهم لمعنى كلمة التوحيد، أخذوها من سيد قطب، لم يأخذوها من دعوات الأنبياء، لم يأخذوها من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم غلوا هذا الغلو. فالأمر ليس مجرد اصطلاح بارك الله فيكم، بل إن الأمر أخطر من ذلك. ولذلك يعني مما يؤكد كلامي هذا إن محمد قد صرح بهذا التفسير الباطل لكلمة التوحيد في إحدى كتبه، لما قال إن معنى لا إله إلا الله أي لا حاكم إلا الله، وهذا بلا شك باطل، ليس من أسماء الله الحاكم أصلا، لم يثبت هذا لا في الكتاب ولا في السنة، بل إن الله له الحكم، نعم، لكن ليس من أسماء الحاكم، وليس معنى الإله لا لغة ولا شرعا الحاكم. الإله لغة وشرعا هو المعبود. فحرفوا التوحيد لغة وشرعا، تحريف كامل لمعنى التوحيد. وللأسف الشباب في غفلة إلا من رحم الله، ويجرون وراءهم أسرابا ووحدانا. نعم. ولذلك يعني صدق نعم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما افتتح متن الأصول الستة بهذا الأصل العظيم، ولما ذكر هذه العبارة التي قد توقفت عندها كثيرا نظرا لما تحمل من عظيم المدلول، حينما قال وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. ينبغي أن نتوقف عن هذه العبارة حينما نقرأ كتاب الله حتى ندرك ما قصده الشيخ محمد عبد الوهاب. حتى ندرك أن ربنا سبحانه وتعالى قد أقام الحج على عباده وبين لهم من وجوه شتى معنى التوحيد بأيسر السبل وبأيسر العبارات التي يفهمها يعني أبلد العام، فلا يعني نعم فلا حجة لمن يعني يقول ظلما وزورا أنا لا أفهم كتاب الله، لا حجة له، لأن الله خاطبه بلسان عربي مبين يفهمه كل الناس، وخاطبه بعبارات هو لو أراد أن يفهمها لفهمها. ولكن المشكلة ليست في هذا، المشكلة في أنهم قد أعرضوا أو قد اتبعوا أهواءهم، ومن ثم عميت أبصارهم يعني عقابا وجزاء وفاقا. وأيضا من أمثلة غلو هؤلاء ما قد ذكره نعم هذا الذي يسمى بعبد القادر عودة في كتابه الإسلام بين جهل علمائه وعجز أبنائه حينما قال إن الحكومة هي جزء الإسلام الأعظم، هكذا بهذا الغلو. وهذا أيضا على نحو ما قاله الحويني هذا الذي أخذه من سيد قطب، إن أخص خصائص توحيد الإلهية توحيد الحاكمية، كل ينهل من المعين نفسه وكل على يجري على النفق نفسه في الغلو في مسألة الحاكمية هذه. وقد يعني أحسن وأجاب شيخنا العلامة الإمام ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله في بيان غلوه هذا بكلمات واضحة لا يعني نفس فيها، كما في كتابه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل. هذا محمود أتجد كتاب مختصر منهج الأنبياء عندي في الداخل هذا. طيب لا بأس نقرأ مختصر لهم قد أعلمت فيه على الموضع هذا. اقرأ أولا ما قاله عبد القادر عودة هذا هنا، ثم نقرأ رد الشيخ ربيع. لا قال عبد القادر عودة بدأ كلامه قال عبد القادر عودة أحكام الإسلام شرعت للدنيا وللدين، والأحكام التي جاء بها الإسلام على نوعين، أحكام يراد بها إقامة الدين، وهذه تشمل أحكام العقائد والعبادات، وأحكام يراد بها تنظيم الدولة والجماعة وتنظيم علاقات الأفراد والجماعات بعضهم ببعض، وهذه بعضهم ببعض، وهذه تشمل أحكام المعاملات والعقوبات والأحوال الشخصية والدستورية والدولية إلى آخره. نعم فالإسلام هذا تتمة كلامي. قال فالإسلام يمزج بين الدين والدنيا وبين المسجد والدولة، فهو دين ودولة وعبادة وقيادة. وإلى هنا لا يعني إيه لا يعني غضاضة في كلامه، لكن ما سوف يأتي ويلبي فيه الغضاضة. وكما أن الدين جزء من الإسلام فالحكومة جزءه الثاني بل جزءه الأهم. هذا هو الغلو، جعل أحكام الدين التي تتعلق بالعقيدة وبالعبادات جزء فقط من الإسلام، وأن الحكومة وما يتعلق بالعلاقات الدولية والمعاملات التي تتعامل بها الحكومة هي جزء الإسلام الأهم. نعم اقرأ ما قاله الشيخ ربيع. قال العلامة ربيع حفظه الله كلام خطير وبعيد عن الدقة، فأين أدلته وبراهينه الواضحة الصريحة على أن الحكومة أهم من التوحيد بأنواعه الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وأهم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأهم من أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، صوم رمضان وحج البيت وحج بيت الله الحرام وسائر عبادات العبادات والأذكار والأدعية. الحكومة حق من حقوق الإسلام وواجب من واجباته، ثم إن كان المراد رجال الحكومة فليس جزءا من الإسلام وإن كان المراد بها النصوص الشرعية التي تطبقها الحكومة فهي فعلا جزء من الإسلام، ولكنه يمثل النصوص المتعلقة بالأمور الفرعية التي هي المعاملات والعقوبات والأحوال الشخصية إلى آخره، فلا تمثل الأساسيات والأصول بل تمثل بعض الفروع. فلا يجوز أبدا أن يقول مسلم أو يعتقد أنها الجزء الأهم من الإسلام. وقد بين الرسول الكريم والقرآن العظيم أركان الدين وأركان الإسلام، وليس في هذا البيان ما يصرح أو يلمح إلى أن الحكومة هي الجزء الأهم من الإسلام. وعلى كل حال مثل هذه العبارات تقود إلى الغلو في الناحية السياسية وإلى إهمال ما هو أهم منها من الدعوة إلى عبادة الله ومحاربة الشرك والبدع ومن نشر جوانب الإسلام الأخرى. نعم، وهذا الذي وقع فيه القوم بالفعل على اختلاف درجاتهم في الغلو وفي إهمال الأصل الأصيل الذي هو توحيد العبادة. يعني لو كما ذكرنا لو تتبعت بعض خطب هؤلاء تجد أنهم قلما ما يتعرضون لبيان معاني التوحيد على النحو الذي بيانه أئمة السلف والذي قد بيان لكم طرفا منه في هذا الدرس. قلما ما يتكلمون في هذه المسائل على طريقة علماء السلف، وإنما تجد أن أغلب همتهم تتنزل على ما يتعلق بهذا الذي سموه بتوحيد الحاكمية، وتتعلق بتهييج العامة إيماء وأحيانا تصريحا على الحكام وعلى طريقة الخوارج، وتركوا الأهم اللي هو توحيد العبادة، وتركوا تحذير الناس من الشرك الأكبر الذي هو الشرك في الدعاء والشرك في العبادة، وانشغلوا فقط بتحذير الناس أو بشغل الناس بقضايا قد لا تهمهم ولا تعنيهم كثيرا لأنهم ليس عندهم القدرة على الاشتغال بها. شغلوا الناس بقضايا تتعلق ببعض أفعال الحكام أو ببعض الظلم الذي قد يقع فيه الحكام. الناس لا فائدة لهم من ذكر هذه المسائل ولا تعنيهم، ولا يستطيعون أن يفعلوا شيئا نحو هذا الظلم إلا أن يخلصوا التوحيد لله. فإذا أخلصوا التوحيد لله رفع الله عنهم ظلم الحكام، فتركوا سبيل خلاص الناس من ظلم الحكام إن كانوا هم يريدون فعلا هذا، إلى إيقاع الناس فيما لا ينجيهم لا من ظلم الحكام ولا من عذاب الله في الآخرة، فضيعوا على الناس الدين والدنيا إلا من رحم الله، وشغلوا الناس بما يضرهم ولا ينفعهم. وسمى شبهة قد تصار عند البعض، وهو أن هذا الرجل الذي نحن قلنا أنه أخذ يدندن بهذه القاعدة المبتدعة وأصر عليها، لما أراد أن يعتذر عن إصراره على هذه القاعدة الباطلة اعتذر بعذر أقبح من ذنب، ولكنه قد ينطلي على بعض السذج الذين لا يدركون مرامي الكلام. فقيل أنا ما أقصد بقولي إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاتل المشركين حتى يقروا بأن الحكم لله وحده، لا أقصد بهذا المعنى الضيق للحاكمية، بل قصدت شمول الحكم الذي يدخل تحته العقائد وتدخل تحته ويدخل تحته النهي عن الشرك، أو يعني أو كما قال بنحو هذه الألفاظ. فنقول له ومن سبقك إلى إطلاق لفظ الحكم على العبادة، انك عكفت القضية الآن، أردت أن تقول إن الحكم هو الذي يشمل تحته العبادة، وهذا على العكس، بل الإقرار بأحقية الله عز وجل في أن يحكم في عباده حكما شرعيا أي بالأمر والنهي، أو حكما قدريا بقضائه وقدره، هذا من ضمن مفردات توحيد العبادة وليس العكس. فنقول إنك أحدثت وأخطأت بهذا الفهم ويعني وضللت الشباب بغير حق، ولكنك تريد بهذا أمر آخر أنت تعرفه، تريد أن تربط الشباب بهذا الأصل المبتدع وهو مسألة الحاكمية هذه التي أصلها سيد قطب. ولذلك ما ما ما رضي أن يعدل عن لفظه هذا وعن قاعدته هذه التي ويعلم أنها تخالف ما كان عليه السلف في بيان معنى التوحيد، فأخذ يلف ويدور حول هذه القاعدة الباطلة يحاول أن يبرر لها بشتى النواحي، وليس ولسنا في حاجة إلى هذا. أنت تقول أنا سلفي، يعني أنا أسير على منهج السلف، طب لماذا تخالف منهج السلف في ألفاظك وفي قواعدك وتريد أن تلف وتدور حول قواعد أنت تعرف من وضعها؟ لماذا إن كنت سلفيا فعلا؟ إلا أنك تخدع الناس وتخدع الشباب وتريد أن تغرر بشباب أهل السنة وأن تأخذهم إلى حزبك الذي فشل في أن يمكن لنفسه، لما وجد أن الشباب بدأوا في العودة إلى السنة الصحيحة إلا بأن يقذف في وسطهم من يتكلم بلسانهم ولكنه يدس السم في العسل حتى يأخذهم مرة أخرى إلى منهج هذا الحزب الباطل. فهذه خطة خبيثة وهذا مكر، هذا مكر، والمكر السيء لا يحيق إلا بأهله، وهذه سنة الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فينبغي أن نتفطن لهذه المعاني. بارك الله فيكم. ولنعم لذلك أيضا نقول أخيرا نعم إن الآية التي جاءت في سورة يوسف عليه السلام محتج بها في غير موضعها أيضا، نعم في قوله عز وجل يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الحكم إلا لله، ماذا قال بعدها يوسف عليه السلام؟ أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ونقرأ ما قاله الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه الله في تفسيره الماتع في بيان هذه الآية حتى ندرك تفسيرها على أصول أهل السنة. التفسير كريم الرحمن نعم اقرأ من أول من أول هذه الآية إلى نهاية تفسير الآية. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ثم طرح لهما بالدعوة أي يوسف عليه الصلاة والسلام فقال يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار أي أأرباب عاجزة ضعيفة لا تنفع ولا تضر ولا تعطي ولا تمنع، وهي متفرقة ما بين أشجار وأحجار وملائكة وأموات وغير ذلك من أنواع المعبودات التي يتخذها المشركون، أتلك خير أم الله الذي له صفات الكمال الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله فلا شريك له في شيء من ذلك، القهار الذي انقادت الأشياء لقهره وسلطانه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. ومن المعلوم أن من هذا من هذا شأنه ووصفه خير من الآلهة المتفرقة التي هي مجرد أسماء لا كمال لها ولا فعال لديها، ولهذا قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي كسوتموها أسماء وسميتموها آلهة وهي لا شيء، ولا فيها من صفات الألوهية شيء، ولا فيها من صفات الألوهية شيء، ما أنزل الله بها من سلطان، بل أنزل الله السلطان بالنهي عن عبادتها وبيان بطلانها، وإذا لم ينزل الله بها سلطانا لم يكن طريق ولا وسيلة ولا دليل لها، لأن الحكم لله وحده، فهو الذي يأمر وينهى ويشرع الشرائع ويسن الأحكام، وهو الذي أمركم ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم أي المستقيم الموصل إلى كل خير، وما سواه من الأديان فإنها غير مستقيمة بل معوجة توصل إلى كل شر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون حقائق الأشياء، وإلا فإن الفرق بين عبادة الله وحده لا شريك له وبين الشرك به أظهر الأشياء وأبينها، ولكن لعدم العلم من أكثر الناس بذلك حصل منهم ما حصل من الشرك. فيوسف عليه السلام دعا صاحبي السجن لعبادة الله وحده وإخلاص الدين له، فيحتمل أنهما استجابا وانقادا فتمت عليهما النعمة، ويحتمل أنهما لم يزالا على شركهما فقامت عليهما بذلك الحجة. هكذا فسر أحد أئمة السنة في هذا الزمان العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فسر هذه الآيات كما استمعتم بأن محور دعوة يوسف لصاحبيه في السجن كانت حول تذكيرهم بإيش؟ بتوحيد العبادة. فيوسف عليه السلام دعاهم إلى إخلاص الدين لله، وبين لهم كما قال الشيخ السعدي في أول تفسير الآية، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يعني هل هذه الآلهة التي ما بين حجر وشجر وصنم وأموات لا تسمع ولا تعقل ولا تبصر ولا تبني عنكم شيئا خير أم الله الواحد القهار؟ فبماذا أو إلى ماذا دعاهم يوسف هنا؟ هل تعرف في دعوته هنا في هذه الآيات أو في غيرها إلى ذكر فرعون أو إلى ذكر ظلم فرعون أو إلى تهييج هؤلاء على أنهم يجب أن يخرجوا أو أن يعملوا شيئا، لأن فرعون يحكم بالقوانين التي تخالف شرع الله بلا شك. عزيز مصر أو العزيز هو كان تحت أو يعني حاكم مصر في ذاك الوقت، يعني سواء لقب بفرعون أو لقب بأي لقب آخر، ليس المقصود باللقب يعني. فهل قال لهم إن حاكم مصر الذي سجناني بغير حق، أو إن عزيز مصر الذي أودعني في السجن ظلما وعدوانا وقد أودعني في هذا السجن تبعا لقوانينه الباطلة الجائرة، ما قال لهم يعني ما تعرض لهم لذكر هذا الأمر البتة؟ يعني لو كان الآن أخص خصائص التوحيد هو توحيد الحاكمية كما قال سيد قطب هذا ومن تبعه، فلماذا لم يبين لهم يوسف عليه السلام أخص الخصائص هذه فقال لهم إن أهم شيء في هذا التوحيد الذي أدعوكم إليه أن تقروا أن فرعون هذا أو أن عزيز مصر هذا قد كفر بالله أو أشرك بالله لأنه قد حكم هذه القوانين الوضعية، وأن من تمام توحيدكم أن تقروا بهذا وأن تسعوا لتغييره والخروج عليه، وإلا ما حققتم أخص خصائص التوحيد، وإنما كان جل كلامه حول إيش؟ حول أنكم اتركوا هذه الآلهة التي أنتم وجدتم آباءكم عليها من هذه الأرباب المتفرقة التي أنتم توجهتم إليها بالدعاء وبتقديم مفردات العبادة، وأخلصوا هذه العبادة وهذا الدين لله وحده الواحد القهار الذي أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ومن لأنه سبحانه وتعالى الحكم عليكم الحكم الشرعي والحكم القدري، إن الحكم إلا لله، ولما كان الحكم لله وحده أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، فهكذا كانت دعوته تدور في توحيد العبادة، وما قصد أبدا ولا خطر في باله هذه المعاني الباطلة التي عليها هؤلاء القوم، وما خطر في باله أن هناك ما يسمى بأخص خصائص التوحيد الإلهية البتة، ولا يعرف هذا رسولا ولا يعرف هذا رسول من الرسل، ولا دعا إليه ولا قال به ولا دندن حوله، فمن أين أتيتم لهذه البدعة إلا من كلام سيدكم الذي جعلتموه قطبا لكم تدورون حوله، وحرفتم من أجله دعوة التوحيد، وحرفتم من أجله دعوات الرسل، ورضيتم من أجله أن تربطوا الشباب به رغم علمكم أنه يصب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما لكم كيف تحكمون؟ فالله عز وجل هو الهادي إلى سواء السبيل، وعلى الله قصد السبيل، ونحمد الله على نعمة السنة، ونحمد الله على نعمة اتباع السلف، ونحمد الله على أن وفقنا إلى مثل هذه المجالس التي يعني نرجو أن تخفنا فيها الملائكة، وأن يذكرنا الله في من عنده، وأن نكون من الذين لا يشقى بهم جليس، وأن نكون في نسير في سبيل الأنبياء والمرسلين، نسأل الله هذا، ولا يعني نزكي أنفسنا على الله، ولكن هذا رجاؤنا في الله عز وجل، فنسأل الله أن يثبتنا على هذا المنهج، وأن يحيينا عليه ما بقي في أعمارنا، وأن يميتنا عليه، وأن يلحقنا بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. طيب هات فكرة سؤال وين عبد الأعلى؟ داخل؟ نعم؟ طب أعطي صاحب السؤال سؤاله كي يقرأه. تعال هنا تعال أنت هنا تعال أنت هنا. شيخنا بارك الله فيكم، أليس فرعون والنمرود الآن ينكرون الربوبية أم لا ينكرون؟ هو كما قال سبحانه في حق فرعون ومن تبعه: جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ووقعوا في كفر الجحود والتكذيب. هم جحدوا، قد يكون جحد بعضهم كبرا منه بربوبية الله، وإن كان في قرارة نفسه يقر بربوبية الله عز وجل، ولكن أنكره بلسانه استكبارا وعنادا. هل يدخل توحيد الحاكمية مستحق في الربوبية أم الألوهية؟ ماذا؟ نحن قلنا بارك الله فيك بالنسبة لهذا المصطلح المحدث، يعني نحب أيضا أن نشير أو أن نبين إن السبب في ظهور هذا المصطلح، وإن كان قد يكون من أشهره كما بينا أو يعني دندن أو أكثر من الدندنة حوله سيد قطب ثم محمد قطب، ولكن السبب فيه هو نعم قد ابتليت به بلاد الإسلام من تنحية شرع الله عز وجل أو تنحية بعض شرع الله في بعض البلاد ودخول هذه القوانين الوضعية إلى بلاد الإسلام. نعم، فبدأ نعم البعض بإشهار هذا المصطلح، نعم، ولكنهم نعم أرادوا يعني أن يعالجوا القضية أو أن يعالجوا هذا الفساد بغلو. فيعني نحن نقول الآن بارك الله فيك يجب على كل مسلم أن يقر بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي له حق التشريع والتحليل والتحريم، أن يشرع لعباده ما شاء من الأحكام من الأمر والنهي، وهذه العقيدة لا تتعلق بالحاكم وحده، هذا واضح لأنهم قد رسخوا في قلوب الشباب أن قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هي تتعلق بالحاكم وحده، هذا فهم باطل، هي تتعلق بكل مسلم. ومن لم يحكم بما أنزل الله جحودا بحكم الله وأنه سبحانه هو المستحق لأن يشرع لعباده وأن يأمرهم وأن ينهاهم، أي أنه يستحق للعبادة أيضا، فمن جحد هذا أو شكك فيه أو رأى أن حكم البشر أفضل من حكم الله سواء كان حاكما أم كان محكوما فقد وقع في الكفر الأكبر. من اعتقد هذا؟ أما من حكم على بيته أو حكم في شركته أو في مصنعه أو حكم في دولته وفي حكومته بأحكام تخالف أحكام الله، ولكنه ما ادعى أو ما اعتقد أو ما خطر في باله أن هذه الأحكام هي أفضل من حكم الله، ولكنه قد وقع فيها إما عن جهل وإما عن هوى أو عن غلبة شهوة أو عن غلبة شبهة، ها؟ فهذا قد حكم بغير ما أنزل الله ولكنه لم يقع في الكفر الأكبر ولكنه وقع في كفر أصغر، حيث إنه ما اعتقد أن الله عز وجل ليس له حق التشريع أو ما اعتقد أن الله سبحانه وتعالى ليس له حق الأمر والنهي العبادي، بل هو يعتقد أن الله هو الذي له حق التشريع وله حق الأمر والنهي على عباده، ولكنه قد حكم عمليا لا ليس على سبيل العقيدة بهذه الأحكام الباطلة كما ذكرنا شهوة او جهلا او خوفا على على جاه او على مال او خوفا على منصب من هذا الباب، فهذا حكم حكم اصحاب الكبائر. فعلى هذا نقول ان هذا المصطلح ان صح هو يتعلق بتوحيد الربوبية ويتعلق ايضا بتوحيد الالهية. يتعلق بتوحيد الربوبية من جهة ان الله سبحانه وتعالى هو الذي له الحكم على عباده من ناحية الحكم القضائي القدري، من ناحية الحكم الشرعي، فهو الرب المتصرف في عباده بما يشاء. نعم. وله تعلق بتوحيد الإلهية أو بتوحيد العبادة من ناحية أن العباد يجب أن يعتقدوا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يأمر وينهى، وأنهم لا يتبعون التحليل والتحريم إلا من أحكام الله. فإذا أخذوا التحليل والتحريم من الأحبار أو من الرهبان أو من الشيوخ أو من الحكام فقد أشركوا بالله في العبادة. فمن هنا وعلى أو جاريا على الصلاحين قد وقعوا في شرك الحاكمية انصح الاصطلاح، فيكون هذا الشرك يتعلق به بالشرك في العبادة، لأنهم أخذوا أحكام الحلال والحرام ليس من الله، ولكن أخذوها من إيه؟ من الأخبار والرؤى. أعتقدوا أن الأخبار والرهبان والشيوخ نعم والمقدسين عندهم هم الذين لهم الحق أن يحرموا عليهم ما شاء وأن يحللوا لهم ما شاء، ولكن أغلب عصاة المسلمين وبعض حكام المسلمين ليسوا على هذه العقيدة، هم قد وقعوا نعم في معصية وفي كبيرة من الكبائر، لكنها ليست الكفر الأكبر وليست الشرك الأكبر الذي نحن بيناه الآن، ولكن القوم كما بينوا أرادوا أن يعني يصرفوا الشباب عن هذا التفصيل الذي ذكرته الآن، وأن يوجهوا أنظار الشباب إلى القضية التي هم أرادوا أن يربطوهم بها وهي قضية الحكام فقط. لماذا؟ لأن حزبهم يريد أن يصل إلى السلطة، وخدعوا بعض الدعاة يعني وللأسف الذين اتبعوا أهواءهم في هذه المسألة بأن الأمر يتعلق بعقيدة ليس الأمر يتعلق بسلطة أو بدنيا، وكذبوا، ولم يبحثون عن السلطة، ولو كانوا يبحثون عن دين أو عن عقيدة ما تحالفوا مع أعداء العقيدة والدين من الروافض الملاعين ومن أهل البدع بشتى أنواعهم في مقابل السلطة إن كانوا صادقين. لو كان محمد قطب صادقا، ولو كان نعم سيد قطب صادقا، أو من جاء بعدهم أو حسن البنا أمثال هؤلاء أو المودودي، لو كانوا صادقين في أنهم يريدون العقيدة ويريدون نصر العقيدة والدين ما ربطوا الشباب بمناهج أهل البدع، وما تحالفوا وتآلفوا مع أهل البدع الكبرى، لا نقول الصغرى فقط، تحالفوا مع إيه؟ مع رؤوس الرفض والتشيع، وأرادوا أن يقربوهم منا وأدخلوهم إلى بلد الإسلام وفتحوا لهم دارا للتقريب. من الذي فتح دار التقريب في القاهرة؟ حسن البنا، هو الذي أدخل هذه المصيبة إلى الديار المصرية بعد أن ماتت مئات السنين على يد صلاح الدين، وإن كان بقياها نعم في الأضرحة عند المتصوفة، ولكن ما كان للشيعة صوت البتة في الديار المصرية إلا منذ أن أدخل حسن البنا دار التقريب إلى القاهرة، حتى بدأ يعلو لهم الصوت ويطالبون بأن تدرس مذاهبهم الكفرية في الجماعات المصرية. فأمثال هؤلاء هل حكموا الله عز وجل في عقائدهم لما يقوم الترابي الضال المضل بالدعوة على سقف السودان إلى إقامة مؤتمر وحدة الأديان على أرض السودان ويستقبل بنفسه هذا البابا الهالك ويصلون جميعا في إحدى الكنائس صلاة السلام. هل أمثال هؤلاء أصحاب عقيدة أو هل حكموا الله عز وجل وحكموا بما أنزل الله في عقائدهم؟ يبقى كما ذكرنا لكم هؤلاء أدعياء أخذوا يدندنون في كتبهم بكلام حماسي عاطفي جذاب تحقيقا لأهدافهم فقط وربطا للشباب بأهدافهم وفي الجانب العملي قد خالفوا بعض ما أصلوه من الغلو في معاملاتهم في الدعوة. ففي الوقت الذي ينكرون فيه على الحكام الذين هم يحاربونهم أكثر من حربهم للآلهة الباطلة ويسقطون عليهم لفظ الطاغوت أكثر من إسقاطه أو أكثر من إسقاطهم إياه على الطواغيت الحقيقية أي المعبودات الباطلة التي تعبد من دون الله ها؟ إذهم لما أنكروا الحكام أنهم قالوا أنكم قد توليتم اليهود والنصارى فما بال حسن البنا قد اتخذ في مكتبه الخاص اثنين من الأقباط من النصارى وما باله كما نقل هذا الشيخ محمد حامد الفقي في هذا المقال الذي نحن نقلناه لكم ما بال حسن البنا يفتخر بأن في حزبه 30 جوالا من الشبان المسيحيين وما بال القرضاوي يدعو الله عز وجل بأن يغفر ويرحم بابا الفاتيكان الهالك هل هذا من الولاء والبراء؟ وما بال القرضاوي إماء أحد أئمة حزب الإخوان يطلق على أحد كتاب النصارى إنه كان مسلما بثقافته بل يقول إن الله قد حسن على مواد ومصافات النصارى هل هذا من تحكيم الله في باب العقيدة وفي باب الولاء والبراء؟ أليسوا بأدعياء؟ أليسوا يكذبون على الشباب ويخدعونهم؟ ها؟ والحويني وحسان ومن على شاكلتهم إن كانوا صادقين في اتباع السنة وإن كانوا ليسوا على منهج هؤلاء يمررون باطلهم لماذا سكت عنهم وما بيّنوا حقيقة أمرهم للشباب بل لماذا جعلهم رموزا يقتضى بهم محمد حسان على موقعه حتى الآن يوجد رابط إلى موقع الشيخ العلامة يوسف القرضاوي الذي قد حرف الولاء والبراء على نحو ما ذكر. الحويني لما حذر من القرضاوي حذر منه في مسائل فرعية مسألة ايش التصوير بالفيديو زواج المسيار مثلا ولكنه ما يتعرض البتة لمسائل العقيدة التي قد خالف فيها القرضاوي أصول أهل السنة. قد يكون ربنا عليه ما علم ولكنه في الجانب الآخر ما يحذر الشباب من المنهج ككل ليست المشكلة تتعلق بشخص يعني حتى لو كان الحويني أو غير الحويني حذروا الشباب من بعض المخالفات لكنهم حتى الآن ما صدعوا بالتحذير من هذا المنهج الباطل ككل بأصوله وبقواعده بل هم كما ذكرنا نعم يدعون الشباب إلى بعض قواعده واضح الأمر طبعا يعني الكلام فيه طول ويعني أنا أنصحكم إن شاء الله أن ترجعوا نعم الى ما قد افتى به العلامة الالبانية في هذه الفتوى المشهورة في الحكم غير ما انزل الله، والتي اقرها عليها الامام ابن باز والامام ابن عثيمين رحمهم الله. واما بالنسبة لهؤلاء الدعاة فقد يعني استفدت في بيان احوالهم وفي بيان قواعدهم الباطلة واصولهم الفاسدة من خلال السلسلة التي سميتها بالتوضيح. التوضيح في رد شباب صاحب رسالة الى ولد الشيخ. نعم اكتفي بهذا ان شاء الله تعالى. Thank you.